بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل بالأمس ماذا قلنا؟ الأمر الثاني، شمشوا على الأمر الثاني. نذكر فيه تقسيمات للمقدمة حتى نرى أي قسم يدخل في محل النزاع وأي قسم لا يدخل. التقسيم الأول ذكرناه بالأمس، قسمنا المقدمة إلى داخلية وخارجية، وقلنا الداخلية خارجة، عن محل النزاع لا يمكن أن تتصف بالوجود وإن كان فيها ملاك الوجود الغيري، لكن لا تتصف بالوجود الغيري، لا يمكن الاجتماع المثنى، ولكن ناقشنا نحن وهو الشيخ الناس ماذا أشار فهم. تمام. التقسيم الثاني في هذا اليوم، المقدمة باعتبار آخر تنقسم إلى عقلية واحد، وشرعية اثنين، وعادية ثلاثة. معناها شنو؟ العقلية خلاف، يعني الذي توقف يكون عقلا واقعا حقيقتان، مثل من الذي توقف يكون ماذا عقل، يعني بحيث عقلا ما يمكن شيء يسمونه ان يؤتى بذي المقدمة الا بعد الاتيان بالمقدمة. مثال شنو يسمونه؟ مثل بالمثال السفر مثلا، خذ ما سفر يقول انا، ما هي هاي المشكلة، واحد يقول السفر مثال مقدمة للحاج، لكنه اذا كان بل طيب شي يسمون الارض دون المصير، ايب عقلا بعد شي يسمونه عقلا، عقلا بعد يعتقد مرة يفد مرة شنو عادة، اذا عقلا خذ ما يمكن أن يحصل شيء ثمين بالمقدمة، يعني ماذا الكون في مكة من دون شيء ثمين على آيخ. بس ما أدري أنا في المثال هسه مبدهني، أنا ما أجزم عن أنه ما أكون مثال، أنا مبدهني ماذا مثال، بعدين إذا أجب بهنك مثال أقول لي، بس بس لن تفكر بي بلين يخرج مين صار عقلان يعني زين. فهذا دوري، فالمقدم العقلي خلاص يعني توقف ماذا، توقف عقلي عاديه، العاديه دوري كما تقول صحيح، احنا بالعقل العاديه يا عم، ماذا شرعا ان يكون التوقف شرعي، يعني خير واضح، يعني يتوقف بالمقدمة على المقدمة بنظر الشرع، مثل من؟ لا بنظر العقل، مثل من؟ مثل توقف الصلاة لمن على الوضوء، هذا التوقف شرعي واضح، هذا مقدمة شرع. والمقدمة العادية يعني معناه توقف بحسب العادة، لا حقيقة وعقل كما كان في الأول، ولا شيء يسمونه نقول وياي شرعا كما فينا الثاني، بل العادة جرت على أنه دليل يتوقف بالمقدمة على المقدمة، بل مثلا من أن تلك لعله ماذا هو السفر مثلا إلى بيت الله الحرام الصعود على السطح مثلا ماذا مقدمت، ماذا ارتقاء الكون على السطح مقدمت ارتقاء السلم، فارتقاء السلم مقدمة ماذا عادي يعني بحسب العادي والعقل عندي نقول منكم يعني على اي حال كذلك نحن بعد الانسل هذه ثلاث اقسام يا اخي للمقدمة. الاخر رضوان الله عليه يقول المقدمة الشرعية هي عقلية والعادية ايضا عقلية، فاذا المقدمة لا تبقى عندنا الا ماذا الا العقلية، فهذا التقسيم الثلاثي باطل، ما عندنا الا مقدمة عقلية. يعني ليش مقدمة شرعية ما عندنا؟ يقول لان الوضوء على الرحبين لماذا الشرعية ترجع للعقلية، كيف ترجع؟ يقول لأن الوضوء متى يكون مقدمة؟ لما إذا كان الواجب هو الصلاة المتقيدة بالطهارة بالوضوء، إذا جعل الواجب الصلاة المقيدة حينئذ يجب الوضوء ويصير مقدم. إذا كان الواجب ذات الصلاة الوضوء هل مقدمة؟ يكون مقدمة؟ كلا. فإذا هكذا صار أن الوضوء إنما يكون مقدمة إذا كان الواجب هو الصلاة المتقيدة بالوضوء، فمن الواضح توقف الصلاة المتقيدة بالوضوء، توقف وجود المقيد على وجود القيد توقف ماذا؟ عقلي، وليس توقف عقلي وليس بشرعي. فإذا على هذا الأساس ماذا المقدمة الشرعية رجعت ماذا إلى العقلية بأي بيان بهذا البيان أكرره، لأن الوضوء لا يصير مقدمة للصلاة إلا إذا فرض أن الواجب جعل هو الصلاة المقيدة بالوضوء، إذ لو كان الواجب هو ذات الصلاة لما كان الوضوء مقدما. فحينئذ نقول إذا صار الواجب هو الصلاة المقيدة بالوضوء، من الواضح الصلاة المقيدة بالوضوء توقف على وجود الوضوء، توقف ماذا؟ العقل يحكم به، لأن العقل يحكم لأنه كل شيء مقيد وجوده يتوقف عليه من على وجوده. طيب هذا حكم عقلي بعد ذلك مقدمة لحصير حلمه ماذا عقلية بهذا الدرس، هذا بالنسبة علما إلى المقدمة العقلية. وأما بالنسبة إلى المقدمة هذا بالنسبة للشرعية، وأما بالنسبة إلى المقدمة العادية كيف ترجع للعقلية؟ يقول الآخر المقدمة العادية ماذا تقصد منها؟ مرة تقصد منها من قدير أن الإنسان حينما يمشي على الأرض أولا يلبس الحياء ثم يمشي ثم يمشي على الأرض، إذا كان هذا المقصود فمن الواضح أن هذا وإن كان مقدمة عادية، يعني عادة يؤتى بلبس الحذاء قبل المشي، لكن هذا لا ينبغي لأحد أن يدخل المقدمة بهذا المعنى، يدخلها أين بحيث حينما نتنازع ونقول هل مقدمة الواجب واجب الوجوب الغير عملة، ما يحتمل ان هذا النزاع يشمل هذا المقدم، لان نفس الحذاء ليس في الحقيقه مقدمه الى المشي. حتى نقول اذا وجب المشي ترشح منه الوجوب علينا على لبس الحذاء، لبس الحذاء واقع ليس المقدمة، ايش عادة ليس المقدمة ايش، فحينئذ اطلب انه مقدمة لكنه لا معنى لان النزاع يعم هذا المقدمة بهذا المعنى. فالخلاصة اذا المقدمة عادية قصدك هذا المعنى من ولا بس مقدمة عادية ولا ترجع للعقلية، ولا ترجع للعقلية، لكن لا ينبغي أن حينما نحن نتنازع في نزاع علمي ونعطي مقدمة الواجب واجب أن لا، لا معنى لأن هذا النزاع يشمل المقدمة بهذا المعنى. إذ هل يحتمل محتمل أن المقدمة بهذا المعنى واجب الوجود الغيري؟ كيف يحتمل هذا مثال يحتمل هذا الاحتمال؟ فإن لبس الحذاء ليس مقدمة حقيقة إلى المشي حتى نقول واجب الوجوب الغير أم لا. هل من قدير على أن الإنسان ماذا عادة يشني أولا ثم يأكل؟ هل يحتمل محتمل على أنه إذا وجب الأكل وجب ماذا التسمية من بعد المقدمة؟ لا، هذا أصح احتمال ما موجود، فإن التسمية ليست مقدمة ماذا أكل، يمكن يحصل الأكل بلا تسمية. وإذا فرض أنه فسرت المقدمة العادية بتفسير آخر أعمق، لأن هكذا نقول، نقول المقدمة العادية إحنا ماذا نقصد من عدا أنه مثلا ماذا مثلا أنه ذا المقدمة يتوقف عليها حقيقة، يتوقف مثل الكون على السطح، يتوقف حقيقة على الصعود على من؟ على السلة. لكن هذا التوقف وإن كان ثابت حقيقة لكنه ليس توقفا عقليا، إذ يمكن الإنسان يكون على السطح بلا صعود للسلة عقلا يمكن. طي الأرض بساط سليمان، فهنا بساط سليمان يولا، فهنا إذا على الأسطح يمكن الكون على السطح ماذا بلا طي الأرض؟ وش هذا طي الأرض؟ هذا طي الأرض يصير لجماعة من المؤمنين، وهو بلا شيء يسمونه ارتقاء السلم يصير على السطح، يصير هذا الشيء. لكن عادة ماذا؟ قال يتوقف الكون على السطح على ارتقاء السلم. إذا كان هذا المقصود من المقدمة العادية سيرد عليه أنه بهذا المعنى المقدمة تكون عقلية. لماذا؟ شوف شو يقول الآخر، شوف الله شلون تصير عقلية، يقول لأن الإنسان إذا لم يكن عنده جناحان ولا بساط سليمان ولا طي الأرض، لأنه ليس من ليس وصول بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، فحينئذ العقل يحكم بأن الكون على السطح موقوفا أعلاما على ارتقاء السلم، ما دام لا عندك بساط سليمان ولا جناح ما أدري شو يسمونه ولا ما أدري طي الأرض مال شو يسمونه مال السيد بحر العلوم، فإذا كونك على السطح موقوف بلا إشكال العقل يقول. لكن هنا إفهام هم يحتاج أخذنا هنا، ليش؟ لأن نقول للآخر الكون على السطح بلا سلم في ذاته ممكن وممكن بلا ارتقاء سلم، فستقول ما يقع اذا ما موجود لا بساط سليمان ولا شيء يسمونه جناحان ولا سيد بحر العلوم، لكن ممكن كإمكان عقلي قاعد اقول لي ما حشعرفي عقلي كإمكان عقلي ممكن، وممكن فإذا صار ممكن فإذا توقف كون عاصب على اتقاء السلم لا يكون ماذا عقليا بعد إمكان. واللطيف العاقل هم يعترف بالإمكان، يعترف بهذا الإمكان، يصرح بالعبارة بهذا الإمكان، بعد إن كان الكون على السطح بلا بطاعة سليمان ولا جناح ما أدري منه ولا شيء سمينه، بعد إن كان الكون على السطح بلا هذه الأمور، فحينئذ توقف الكون على السطح على ارتقاء السلم لا يكون عقليا، لأن ممكن شيء سمونه الكون على السطح بلا عقل ممكن لا عقل عادة غير ممكن، فلا تصير هذه المقدمة عقلية بل تبقى عادية. ولعله بكلمة إثن قدس سره وفارس يعطي من الأيمة. المقدمة قسمت بتقسيم آخر إلى ثلاثة أقسام: عقلية عادية. العقلية ماذا قلنا؟ ما يكون التوقف عقلي، مثلا قلنا المثال ماذا، أنا ما مستحضر كنت مثال، مثلا من باب مثلا نقول ماذا للأسباب بالنسبة للمسببات، العلل بالنسبة ماذا إلى المعلولات. قالوا لو كان هذا مثال شيء سامي، ها إذا كان من حصرهم مشكلة على أي حال، ها كتابة تتوقف على ليش بعض مرات قد ماذا أي كتابة الإنسان بلا شيء سامي يخلي هتش إيدي يقولون إنه بيصير على بعض مرات شان يخلي إيده ما أدري يصير شيء سامي. لك إمكان عقلي، ليس معك إمكان عقلي قادنا على الحساب المهمية المتابعة بطبع مهم. خب يا أخي مقدمة عقلية، المقدمة الشرعية ماذا يقول الآخر؟ ترجع علما إلى العقلية. ليش؟ لأن الوضوء لا يصير مقدمة إلا إذا كان الوضوء والصلاة متقيدة، ووجود الصلاة المتقيدة توقف على الوضوء، توقف المقيد على وجود القدر عقليا عقليا عقليا، فترجع للعقلية. وعما محفوظ السلامة وعما محفوظ السلامة وعما ماذا العادية، إذا فسرتها بمعنى أنه ذلك مثل لبس الحذاء للمشي أو البسملة للأكل أو للكذا، واحد ينشط شعر لحيته أو رأسه قبل ما يطلع أو ينتظر دوما قبل ما يخرج من الدونة، بعد ذلك مقدمة عادية سميها. لكن هذا لا ينبغي أن يتوهم متوهم أنه وهذا الوجوب غير، يعني إذا وجب الخروج من الدار إذا يجب واحد يمشط لحيته أو شعره، أنا أحكي ما واحد يحتمل يعني. لا مقدمية حقيقة، وإذا لا قصدت من المقدمة العادية لا مثل ماذا ارتقاء السلم بالنسبة للكون على السطح، فإنه يتوقف الكون على السطح على ارتقاء السلم حقيقة، إذا هذا مقصوده هذه المقدمة هنا راح تصير ماذا عقلية، لأن الإنسان إذا لم يكن له جناح ولا بصوت سليمان ولا سيد بحر العلوم فكونه على السطح بلا ارتقاء السلم غير ممكن. انت لك ليش غير ممكن يا مولانا؟ ممكن مولانا دي. ومنها تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية. فالعقلية مستحيلة واقعان، واقعان عقلان حقيقتان، وجود بالمقدمة بدونه كما قلنا في باب لعله ماذا أسباب والمسببات العلل والمعلولات، وجود المعلول بلا علته والشرعية مثل على ما قيل شنه ما استحيل وجوده بدونه شرعا، يعني وجود المقدمة بدونه بدون المقدمة شرعا، مثل الصلاة بلا وضوء. الآخر يقول لها ترجع للعقلية، ولكنه لا يقطع رجوع هذه الشرعية إلى العقلية. ليش؟ ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا، يعني وجود الصلاة بلا وضوء لا يكاد يكون مستحيلا ذلك، يعني الصلاة بلا وضوء ذلك يعني الصلاة بلا وضوء شرعا، إلا إذا أخذ فيه شرطا، يعني أخذ الوضوء القيد فيه، يعني في الواجب شرطان تسكلا شرطان قيد، يعني جعل الواجب الصلاة مستقيدة بالوضوء، فإذا جعل الواجب الصلاة مستقيدة بالوضوء من هذا نقول وجود الصلاة مستقيدة بالوضوء بلا وضوء عقلا مستحيل، وجود متقيد بلا مقيد بلا قيد مستحيل عقلا، واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطة بدون قيد يكون عقلي العقل عقلي. وأما العادي، العادي يقول لها معنيه قد مرت تفسرها بمعنى يلبس الحذاء قبل المشي، بمعنى أن يتين كانت لبعنا أن يكون التوقف عليها بحسب العادة، بحيث يمكن تحقق فيها بدونها. يمكن إنسان يخرج بلا أنه يلبس حذاء، يمشي بلا يلبس حذاء. إلا أن هذا جرت على الإتيان بذي بواسطتها، الإتيان بالمشي بواسطة لبس الحذاء قبلا. هذا متجع للعقلية، هذا لو كانت مقدمة عادية فقط، لكن قلنا هذه لا ينبغي إدخالها في محل الكلام. اخرجها يا أخي إذا كان مقصودك عشان لا تذكرها هنا، وإن كانت غريبة على العقل إلا أنه لا ينبغي فيهم دخولها في محل النزاع، لأن من يحتمل أن من وجب عليه ماذا أن يخرج من البيت فالتمشيط حينئذ يصير لازم باب المقدم. وإذا قصدت المقدمة عادية ما التفسير، وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها توقف حقيقي بالفعل حقيقي واقعي داري مولانا، مثل قلنا الكون على السطح يتوقف على من على صعود السلة حقيقة واقعي يتوقف. وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها واقعيا حقيقيا بالفعل، فعلا يعني بذلك في هذه العبارة فعلا واقعيا لا تستر من كيفه، فبذلك فعلا واقعيا هذه العبارة المسلمة يعني التوقف بالفعل موجود يتوقف بعلي يتوقف حقيقة الكون على السطح واقعيا يعني حقيقة سيقف واقعيا فعلا بدل حقيقة. توقف الكون على السطح، توقف الكون في السطح على ارتقاء السلم هذا التوقف وحقيقة بالفعل، بالفعل حقيقة يتوقف فعلا يعني بالفعل حقيقة يتوقف. شو يسمون الكون على السطح على هذا كنصب السلم للصعود على السطح؟ اذا كان هذا مقصود فالجواب الا انه لاجل عدم التمكن عادة هذا التوقف من لا ناحية يتوقف هذا صار على السطح على الشيء على نصف السلم لأجل عدم التمكن عادة من الطيران، من الإنسان ما يمكن ماذا أن يطير إذا ما يصعد على السلم ما يرتقي السلم الممكن عقلا. شوف اعترف الآخر أما الطيران في ذاته ماذا نقول له يا رجل شو إذا ممكن هاي راح تخربط هاي الأحجار لا تجيب كلمة ممكن إذا جبت كلمة ممكن هاي راح ماذا معنى لا تنفع للعقلية بقى معنى يمكن الإنسان يكون على صدر ارتقاء السلم مع الأسف على أي حال فهي أيضا راجعة إلى العقلية فهي أيضا يعني شنو يعني كما أن الشرعية ترجع إلى العقلية هذه ترجع بهذا المعنى إلى العقلية ليس ضرورة استحالة بالكون على السطح صعود فالصعود نبني له صعود قدارة عن الناس توحنه لحد بناء الصعود يعني ارتقاء السلم ها والصعود احنا قصده ماذا يكون على السطح بدون السلم بدون مثل الناس عقلا لا ممكن يستحيل عقلا لغير الطائر فعلا اذا طردنا هو ما طار ما عد جناح ولا بشار سليمان ولا صيد بحر العلوم وان كان طيران سبحان الله وان كان طيران ممكن ذاتا سبحان الله. شوف شلون اذا ذاتا ممكن قلنا للاخر كيف حينئذ ماذا عقلا يتوقف الكون على السطح على ارتقاء السلم ما ادري شلون صار من الاخر فهم الحاصل الجواب قد يكفي يا مولانا ولا تستغرب ما بعض مرات ماذا كل انسان يحكي على اي حال ومنها تخرج وجه الامر بالفعل ماذا بيصير يعني ما دام الطيران ممكن ذاتا فاذا الكون على السطح لا يتوقف عليه من عقلا على صعود السلم ارتقاء السلم بل تصير المقدرة هناك عادية ولا ترجع على العقلية ومنها تقسيمها من جملة التقسيمات على التقسيم رقم جديد يا عقلي ثلاثة تقسيمها إلى مقدمة الوجوب بالباء وجوب ومقدمة الوجوب بالدال ومقدمة الصحة ومقدمة العلم راح امثل لك لكل واحد ماذا مثال وبعدين نشوف شنو الحكي. اما مقدمة الوجود شنو معناها هي مقدمة الوجود يعني اصل الوجود يتوقف له. مثل من؟ مثل من يا أخي؟ مثل وجوب الحج الموقوف على الاستطاعة. أصل وجوب الحج موقوف على الاستطاعة. ما يسمونه مقدمة الوجوب أو المقدمة الوجوبية. الوجوبية. هذه المقدمة الوجوبية هل يشملها النزاع أو لا يشملها النزاع؟ يعني حينما نتنازع مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ هل يشمل هذا النزاع هذه المقدمة الوجوبية مثل الاستطاعة؟ كلا. النزاع ما يشمل مثل الاستطاعة خارج عن محل كلام. ليش؟ نقطة واضحة. لأنه قبل حصول الاستطاعة لا وجود للحج حتى تصير الاستطاعة ماذا؟ واجبة من باب المقدمة. وبعد حصول الاستطاعة لا معنى لأن تجب بالوجوب الغيري. يقول يا المولى حصلها وواجب عليك حصلها. هذا أمر يصير بتحصيل حاصل. فالمقدمة الوجوبية يا إخوان خارج عن محل كلام. اشفت عليها بالقلم الاحمر. اشتب عليها بالقلم العظيم صار واضح. الثاني شنو هي المقدمة؟ مقدمة الصحة. خلينا ناخذ الصحة اول. الصحة مقدمة الصحة يعني شنو؟ مثل الوضوء بالنسبة لمن؟ الى الصلاة. من دون الوضوء لا تحصل الصلاة الصحيحة. فالوضوء مقدمة لحصول الصلاة الصحيحة. يعني مقدمة الصحة. يقول الآخنت هذه مقدمة الصحة في الحقيقة هي مقدمة الوجود وليست قسما برأسها. لأن بالتالي هذا الوضوء مقدمة سوف يكون لوجود الواجب. يعني الواجب ما هو الصلاة الصحيحة. فالوضوء هنا مثل مقدمة للواجب، مقدمة وجودية لوجود الواجب. فلا معنى لحد مقدمتي الصحة في مقابل مقدمة الوجود. بل مقدمة الصحة هي مقدمة الوجود، راجعة إلى مقدمة الوجود. لكن لعل قائل منكم يقول شيخنا هذا كلامك يتون. يا كلامي يا كلام يعني أنا مقدمة الصحة ترجع على مقدمة الوجود. لو بنينا أن الصلاة موضوع علما لخصوص الصحيح إيه بالي كلامك يتوب. من دون الوضوء لا صحة للصلاة. وإذا لا صحة فلا وجود. يعني السلام هذا على الصحيح فلا وجود. أما بناء على وضع كلمة الصلاة للأعم فلا يكون الوضوء مقدمة وجودية. لماذا؟ لأنه من دون الوضوء تحصل الصلاة. اسم الصلاة يحصل. غاية الأمر الواجب لا يوجد، لكن اسم الصلاة يحصل. صلاة يسمى حصلت. ف فلا يكون الوضوء مقدم وجودية، لأن ومن دون الوضوء يتوجد الصلاة. لعله قائل منكم هكذا يقول، جوابه أنه أنت تأخذ تجعل ذا المقدمة، ما هو تجعل ذا المقدمة؟ أي شيء اسم الصلاة، بل بل إذا جعلنا ذا المقدمة اسم الصلاة كلام صحيح، ولكن نحن نجعل ذا المقدمة ماذا؟ الواجب المأمور به. ومن المعلوم الواجب المأمور به ما هو؟ دائما هو ما هو؟ صلاة صحيح، سواء قلنا كلمة الصلاة موضوع على خصوص الصحيح أو موضوع على العام، حتى إذا موضوع على العام، لكن حتى لو قلنا كلمة الصلاة موضوع على العام، لكن الواجب المأمور به خصوص الصلاة الصحيحة. فإذا كان كذلك فدائما يصح أن نقول من دون الوضوء لا يوجد الواجب المأمور به، بالمقدمة والواجب المأمور به لاسم الصلاة. فإذا مقدمة الصحة دائما تجعل المقدمة الوجودية، فلا تجعلها قسما برأسها. بعد شعدنا مقدمة الشن يقولوا ياي، مقدمة الشن يقولوا ياي علمية، مثال ايش المقدمة العلمية؟ ما معنى المقدمة العلمية؟ تلك المقدمة التي يتوقف عليها العلم بوجود الواجب، مثل ما غسل المرفق، غسل اليد من المرفق الى الاصابع، نقول يتوقف هذا على ان تغسل شيئا قليلا من فوق المرفق. ومن اي باب هذا التوقف؟ من باب المقدمة. اي مقدمة؟ علمية، يعني حتى يحصل لك العلم بانك قد غسلت من المرفق. فالغسل من فوق المرفق قليلا هذا مقدمة لحصول العلم لأني قد غسلت من أول المرفق، من بداية المرفق. فالمقدمة العلمية قسم برأسها، لكن هل تدخل في محل النزاع؟ كلا، لأنه لا معنى لأن نقول إذا وجب الغسل من المرفق فمن باب المقدمة يجب، أن تغسل قليلا من فوق المرفق هذا لا معنى له، لأن الغسل من فوق المرفق ليس مقدما علما لوجود الغسل، الغسل من فوق المرفق ليس مقدما لوجود الغسل من المرفق، ليس هذا مقدما لوجود. يمكن واحد إذا كان إنسان دقيق وأكو عنده مقاييس خواي مضبوط ايش عنده مقاييس وكذا يغسل منين هالشي ايها اي من المرفق بلا شيء، كإمكان يصير يولا، كإمكان يصير. فاذا اصل الغسل من المرفق ما موقوف على الغسل من على المرفق، واقعا ما موقوف، حتى نقول الغسل من فوق المرفق لازم من باب المقدمة ويترشح، لا معنى لان نقول يترشح من وجوب غسل المرفق وجوب يترشح شيء، لا معنى على غسل ما فوق المرفق، هذا الترشح لا معنى له، إذ ليس هذا مقدمة لتحقق ذلك. نعم، ولكن العقل لا من باب المقدمية بل من باب شيء آخر، بل من باب شيء آخر. العقل يحكم اغسل من فوق المرفق من يابا، يقول لا من باب أن هذا الغسل من فوق المرفق مقدمة لوجود لحصول، لا من هذا الباب، لا لا لا، لوجود الغسل من المرفق، لا لا من هذا الباب يجب، بل من باب أنه إذا لم تغسل قليلا من فوق المرفق فلا يحصل لك القطع بالبراق، لأنك قد غسل قطع بعلم بأنك غسلت من المرفق لا يحصل. فالعقل من باب الإرشاد، هذا حكم إرشادي وليس حكم مولوي، من باب الإرشاد يرشد لأجل أن يحصل لنا اليقين بفراغ الذمة، يرشد بعد الاشتغال اليقيني، اشتغال اليقيني يحصل الفراغ اليقيني، يرشدنا إلى الغسل من فوق المرفق لا من باب المقدمية والترشح. لا لا لا لا لا، نحن قلنا غسل من فوق المرفق ليس مقدمة، بل من باب حتى يحصل لنا العلم ببراءة الذمة. بعد العلم بالاشتغال، فهذا الوجوب حينئذ يصير مسلم، فإذا بالنتيجة العقل يسلم بالوجوب، لكن ليس هذا الوجوب هو الوجوب ماذا؟ من باب المقدمة، من باب الترشح، من باب الوجوب المولوي الترشح الغيري. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ذاك مختص بالمقدمة وهنا لا مقدمية، بل هذا الوجوب وجوب عقلي إرشادي من باب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، من قبيل أن الإنسان إذا فرضنا أنه بعض مرات تشوفه يسولف يسولف يسولف، يعني تدري شنو يسولف؟ يعني قصص، يقص قصص، يحكي ويا إخوانه وأصدقائه إلى أن صار قريب الغروب، ها الذكاء مصلي يعني وما مصلي، ها وإذا أدري ما مصلي كل الزين، لكن أشوف كان مصلي وما مصلي، يلا هنا شنو؟ هنا أنا واجب عليك تقوم تصلي من يابا بعد مقدمة، ما له معنى مقدمة، شنو مقدمة؟ علما، مقدمة علما، مقدمة لا معنى له. هذا هنا أنا تقول من باب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، لما أذن مؤذن يقينا شغل الذمة، لا أطلق من الفراغ أم لا بالصلاة، فأقوم أصلي من هذا من باب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين، العقل يرشدني إلى هذا من باب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ما أريد أن أكون هذا القبيل، يعني أنه اغسل من فوق المرفق قليلا من هذا الباب لا من باب مقدمية. فإذا اتضح يا إخوان، أكرر من الأول، المقدمة الوجوبية شطبنا عليها بالقلم الأحمر لأنه لا يمكن أن تجد، إذ قبل الاستطاعة لا وجوب للحج حتى يترشح عليها الوجوب الغيري، بعد حصولها الأمر بتحصيلها يكون أمرا بتحصيل حاصل، فلا يمكن أن تصير واجبة لا قبل حصولها لا بعد حصولها، فشطبنا عليها. مقدمة الصحة أرجعناها علما إلى مقدمة وجوب، مقدمة العلمية قلنا ما يمكن أن يشملها النزاع لأنها ليست مقدمة، والعقل إذا حكم يحكم من باب الإرشاد، اشتغل يقين على الفراغ يقين هذا المقدمة، فلم يبقى عندنا في الميدان إلا المقدمة الوجودية، فالمقدمة الوجودية هي التي يشملها النزاع فقط فقط فقط، طبق العبارة. ومنها تقسيمها إلى تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم، أربعة بني. يقول الآخر لا يخفى رجوع مقدمة الصحة، أول ما يخرج مقدمة الصحة ترجع إلى مقدمة الوجود، هاي مقدمة الوجود الذي يعبرون عنها تعبير ثاني ترى إلها، يعبرون عنها إلها فرد اسم ثاني ترى، مقدمة الوجود واجب، ها ديروا بالكم مقدمة الواجب هي مقدمة الوجود، لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود، لأنه قلنا من دون الوضوء لا يوجد الصلاة، لا توجد الصلاة، لكن قلنا قد واحد يقول شيخنا هذا بناء على أن اسم الصلاة موضوع للصحيح صحيح، لكن بناء على الوضع للأعام من دون الوضوء يوجد الصلاة، أقول لك ماذا يوجد؟ اسم الصلاة، وصحيح اسم الصلاة يوجد، لكن هذا مو مهم، المقدمة ليس اسم الصلاة، ستتحب اسم الصلاة فقط، يتحب الواجب المأمور به، المقدمة الواجب المأمور به، والواجب المأمور به ليس إلا خصوص الصحيح، لذلك هاي ترجع على مقدمة الصحيح على مقدمة الوجود، حتى إذا قلنا أسامي موضوع علما للأعان، ليش؟ ضرورة أن كلامي أن الوضوء مقدم علما ليس اسم الصلاة. وما أصلا شل ربطها اسم الصلاة، احنا نجعل هذا المقدمة؟ لا، غير أن الكلام في مقدمة الواجب، مقدمة لما يكون واجب المأمور به، لا في مقدمة للإسم للمصنى بأحد من الأسامي، بأحد عند أحد الأسامي. شنو شغل بالأسامي؟ كما لا أخطأ. بقى أن مقدمة الوجوب قلناها خارجة، لأن قبل الاستطاعة لا وجوب للحق حتى تجب بعد الأمر بتعطيلها، ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع. وبجاهة عطى التفسير عدم استطاعة بالوجوب من قبل وجوب الحج المشروط، من قبل وجوب الحج الذي هو مشروط بها، بقوله من قبل وجوب الوجوب المشروط. صارت برقية يا أخي، أطاها خطية إلى ما قلنا، هاي برقية إيه؟ يعني ليبين أن وجوب الحج مشروط بما، فما دام مشروط قبل حصول الاستطاعة إلى وجوب الحج، المشروط بها حتى تجد بعد حصولها وجبت، وجدت كما معنى وجوبة أمر بتاع الحاضر. يبقى أن المقدمة العلمية يقول كذلك خارج. ليش؟ لأن مقدمة علمية ليس الغسل من فوق المرفق مقدمة لوجود الغسل من المرفق حتى يجب بالوجوب الغير المقدم، وكذلك المقدمة علمية خارجة. وإن العقل بل العقل يستقل بأنه أئس بها إرشادت، لكن قلنا من باب الاشتغال يقيني يتبع الفراء. وإن استقل العقل بوجوبها، إلا أنه من باب يستقل بوجوبها، ما من باب الوجوب الغير المقدم ما أدري شنو المولى والمقدم الغيره ملازمة. لا لا لا لا لا لا لا لا ترشح لا مولانا، من باب وجوب الإطاعة. يعني ماذا الدراء اليقينية بعد الاستغلال اليقيني إرشادا حتى يأمن، وهذا وجوب إرشادي حتى يأمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز. إيش شو زي التعبيرات جابني حتى يأمن من العقوبة على مخالفة الواجب، أقول حتى ماذا من باب الاشتغال الذراع اليقيني. هو هذا اللي يقوله، يقول انت اشتغال يقيني اكو عندك واجب منجز خو اكو، فلازم عليك ماذا تحصل عندك ذراع يقينيه. عبر عن ذراع اليقيني بالامن من العقاب، امن اشتغال اليقيني بالواجب المنجز. ليش تتسال على اي حق؟ لا مولويه من باب الملازمه، هاي لا مولويه انعطف علينا على ارشاده. يعني وين استقل العقل بوجوب ارشادا، لكن لا مولويه، مو أن العقل يقول بوجوب من باب مولوي وجوب غيري تكليفي مولوي من باب ملازمة من باب ترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة، لا من هذا الباب. لا قلنا لا مقدمية، ومنها من جملة التقسيمات يا أخي شرط المقدمة مرة تكون متقدمة مرة تكون متأخرة عن ذي المقدمة، مرة متقدمة على ذي المقدمة. مثالها شنو المتقدمة؟ وضوء للصلاة. مرة مقارنة كطهارة الثوب واستقبال القبلة. ومرة متأخرة عن ذي المقدمة. مثال المتأخرة شنو؟ غسل المستحاضة في الليل، أو الإجازة على الكشف في عقد الفضولي. إذا حصلت الإجازة المتأخرة ينكشف العقد من الأول، شي يسمونه كام صحيح وقع، فالشرط تأخر والمشروط تقدم. إذن المقدمة أو الشرط بعبارة أخرى مرة متقدم مرة مقارن مرة متأخر. بلي مقارن قلنا مثل شي يسمونه استقبال قبل أو طهارة الثوب. العلماء يا اخوان اشكلوا في الشرط المتاخر، قالوا كيف المقدم او الشرط يصير متاخر. قالوا الشرط من احد اجزاء العله، العله منين تتركب؟ احنا سامعين ثلاث اجزاء مقتضي، وقولوا يا بعد لا انت شنو عدم المانع، والمهم أريد ماذا؟ الشرط. فإذا الشرط كان من أحد أجزاء العلة، من البديهيات التي يعرفها كل أحد العلة بكامل أجزائها لابد أن تكون ماذا؟ متقدم، وإن كان التعبير متقدمة باطل، متقدمة ساعتها ما تعبرت والآخر هم ما تعبر متقدم، هم باطل ترى هذا. لابد بالتعبير الدقيق، لابد أن تكون ماذا؟ مقارنة، لا أنه أسم مهم، هذا مقصود واضح. فإذا كانت العلة بأجزائها الذي واحد منها الشرط لابد أن تكون مقارنة ولا تكون متأخرة. ونقول كيف الغسل الليلي شرط، للصوم المن المتقدم، هذا معناه تأخرت العلة وتقدم. تفتش شلون يا ولا هذا شلون يصير؟ هذا إشكال. لابد تستبر عدل، تريد تجاوب مثل ما أجاب صاحب الجواهر، لابد تريد تستعجل. تقول شيخنا هذا في العقليات، العلة ما تبقى شيء يسمونه ما تتأخر، أما هاي صاحب الجواهر ترى إشكال، أما في الشيخ وشكوا بيها هذا الادعوة لا تقول فرد مرة ترى هتشي. وإن صدر من الجواهر هذا الكلام لكن ليس بصحيح، لأن هذا نظير أن يقال هكذا أن اجتماع النقيضين شي يسمونه، ها في الشرعيات شكوا بيه، فقط في العقلية يصير واحد يتشي يقول هذا أشبه يتشي يعني، لا معنى لهم. احنا قارين بأن الأمور أحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، هي عامة، لا يمكن أن يقال اجتماع النقيض المستحيل إلا في الشرعيات، أو العلة المستحيل تتأخر إلا في الشرعيات، فمعناه تخصيص حكم العقل على أي حال إذا ما نشغل به. هكذا العلماء أشكلوا. الآخر رضوان الله عليه يقول عافية عافية، أحسنتم أحسنتم، لكن أزيدكم، أنا أزيدكم أوسع من دائرة الإشكال، أقول يأتي الإشكال حتى في غير الشرط المتأخر، يأتي الإشكال في الشرط المتقدم إذا انقضى حين حين حين حين، إذا انقضى وتفرم حين حصول المشروط، مثل ما كما في باب السلم، في باب السلم او الصرف الملكية متى تحصل؟ قل لي متى تحصل؟ حين التقابض. والشرط ما هو لحصول الملكية من حين التقابض؟ العقد المتقدم، والعقد المتقدم تفرم ما موجود الآن، فمع انقضائه وتفرمه كيف يكون شرطا لهذه الملكية؟ تأخر المشروط وهو الملكية لأن تحصل من حين التقابض، وتقدم الشرط والآن ما موجود الشرط. يو في باب الوصية الملكية شو تحصل إذا مات؟ شي يسمونه، شي يسمونه الوصي، الموصي، هذا الذي أوصى، مات الميت، فتحصل ماذا؟ الملكية باعتبار ما كان أو ما يقول، مع أن الشرط وهو الإيفاء تصرم وانقضى. فالإشكال لا فقط يأتي في الشرط المتأخر، يأتي في الشرط المتقدم إذا تفرم وانقضى حين، يعني أيضا هي توسع من الإشكال. فالآخر يعني يقول للأعلام أحسنكم ولكن إيه وسعوا من الإشكال، بل أكثر أقول في البيوع المتعارفة يأتي الإشكال أيضا غير الصرف والسلم. مثال أنا لما أقول لك بعتك الكتاب بدرهم، أنت تقول شيخنا قبل شو ملكية شو كنت تحصل؟ بعدك قبل تو لما نقول قبل تو حصلت الملكية، يأتي الإشكال هنا. شرط هذه الملكية ماذا؟ بعتك، وبعتك قد تفرمت وانقضت، انقضت. الذي متصل بالملكية ما هو؟ فقبلت فقط. اما قبلت اقبلت ذا قد تفرم وانقضى. هيئة الاشكال ايضا. ها؟ ايه طب تشلون تقول لولا بعتكم ما يحصل ماذا الملكية؟ الملكية انما تحصل يكون ماذا شرطها؟ ماذا بعت واشتريت الى تا الى وقبلت الى تا قبلت. فذاك ماذا تقدم وتصرم وانقضى فيأتي الإشكال. فال... مركبة يعني منين؟ فالخلاصة إذا يا إخوان الشرط يقسم إلى ثلاثة أقسام، والعلماء أشكلوا في المتأخر. الآخر يقول لا يأتي الإشكال حتى في المتقدم الذي تصرم حين المشروط كما في الصرف والسلم بل وكما في من ضمنه. في البيوع طبق بسرعة عادلة، ومنها تقسيم وتقسيم إلى المتقدم تقسيم المقدمة والمقارن والمتأخر، متقدم مقارن متأخر بحسب الوجود، يعني بالإضافة إلى هذا المقدمة، يعني وجود هذا الشرط بالإضافة إلى هذا المقدمة، مرة متقدم هذا وجود الشرط، مرة متأخر، مرة مقارن. وراح يبين الإشكال الذي ذكره العلماء، يقول لكن هذا الشرط المتأخر، وحيث أنها يعني ماذا المقدمة من أجزاء العلة، وحيث أنها كانت من أجزاء هي كانت من كاناته قدس سره، ولا بد العلة من تقدمها يعني تقدم العلة بجميع أجزاء على المعلوم، أشكل الأمر في من؟ في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة الصوم، صوم المستحب عند بعض، ليس قال عند بعض يعني عند من يرى أنه شرط لصحة الصوم ماضي متقدم الذي انقضى، اما عند بعض الاخر الذي يقول شرط لصحة اليوم الاتي لا يصير هذا مثال للشرط المتأخر. يقول اجازة في صحة العقد على الكشف نعم شرط متأخر على كذلك، كذلك يعني شنو كذلك؟ يعني عند بعض الذي يقول بالكشف. هكذا اشكل العلماء هنا. الاخر يقول عافية بس انا ازيدكم، انا ازيدكم من كيس خاص. اقول يأتي الاشكال حتى بالشرط المتقدم اذا تصرم، بل هذا من الاخر من افكار الاخر، هذا هي توسعة اخندية خراسانية، بل في الشرط يأتي الاشكال. يقول المقتضي مثلا ماذا؟ المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه يعني حين المشروط، مثل من كالعقد في الوصية لو في الصرف لو في السلم. الملكية تحصل بعد الموت أو بعد التقارب في الصرف والسلم، مع أن العقد الذي هو شرط ومن أحد أجزاء العلة متقدم وتصرم الآن، بل يأتي الإشكال في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه حتى غير الصرف والسلم. في قبلت أضرب الملكية تحصل، لكن أحد الأجزاء ويبعت كذا غالب الأجزاء تقدمت إلا قبلت متصل بالملكية، الباقي متقدم تصرم بالنسبة إلى غالب الأجزاء، غالب الأجزاء من غير تعقب الكل اللي هو الغالب بعد لتصرمها حين تأثره. شان تعبير هذا حين تأثيره وحين تأثره يقولون حين تأثيره أحسن بويا، مع أن من الضروري يعتبر مقارنة العلة معه، معه يعني معه، مع أن من الضروري اعتبار المقارنة مقارنة العلة مع المعلوم زمانا، مقارنة الشرط مع المشروط زمانا. فليس إذن يا إخوان إشكال انقران القاعدة العقلية الذي تقول الشرط لا يمكن أن لابد أن يقارن المعلول، هذا انقرانها وتخلفه ليس مختص بالشرط المتأخر في باب الشرعيات كما اشتهر في الألسن يخصصوه بالشرط المتأخر، بل يعم الشرط أيضا. والمقتضي المتأثر تحسب التلعقد الشرط يتحسب مقتضي ما مقتضي حقول مقتضي الشرط والشرط ما يأثر الساعة المتقدمين المتصرمين حين الأثر يعني حين حصول الملكية. هذا الإشكال كيف الجواب يا أخي؟ يقول والتحقيق غد بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى